بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا تكملة هذا الكتاب العظيم، وهو شرح السنة الذي كتبه الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه. نعم. لا، والإيمان بأن رسول الله أسري به إلى السماء. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار وصار العرش وسمع كلام الله، وسمع كلام الله، ومعنى ستأتي مرة أخرى. نعم. واطلع وكلم وصار إلى العرش وسمع كلام الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء وراس عندك صح ونشرت. نعم. ورأى سرادقات العرش سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. عندي وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قريب منه. نعم. بعدما ذكر الشيخ الفقرة التي قبلها: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبل آثار أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، كما قال الإمام أحمد: زنديق زنديق. إذا رأيته يلمز ويهمز في الآثار أو في الأخبار أو في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجل رديء المذهب، وإن ليس قصده الطعن على أهل الحديث، إنما قصده الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن ما عرفنا الحديث والقرآن إلا عن طريق أهل الحديث. ثم ذكر الجدل والخصومات والكلام هذا، وأن هذا كله هو سبب الشر الأعظم. بعد ذلك انتقل إلى جملة أخرى مما تعقد قلبك عليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي أعلى درجات اليقين. إذا كان اليقين علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى عين اليقين وحق اليقين، لأنه صعد إلى السماوات بنفسه بعينه، ووصل إلى سدرة المنتهى. قول هنا صار إلى العرش، الله أعلم، هو الذي في الحديث وصل إلى مستوى صريف الأقلام، يسمع صريف الأقلام، وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى السماء السابعة. قال: وغشي السدرة ألوان ما أدري ما هي، إذ قال الله تعالى في سورة النجم: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وسمع كلام الله، كلمه الله من غير حجاب، لأن الله قال في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يوحي في قلبه أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالثالثة يرسل رسول، هذا الأكثر فيه، يرسل لجبريل. الثانية أو من وراء حجاب، يكلم الله لكن ما يراه، يعني ما يرى عز وجل في الدنيا، لكن يكلمه من وراء حجاب ويسمع كلام الله. وهذه أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلمه الله عز وجل من وراء حجاب في تلك الليلة. ولذلك قال العلماء إن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم الخاصية التي أعطاها موسى والتي أعطاها إبراهيم، فإنه أعطى إبراهيم الخلة وأعطى نبينا الخلة، وأعطى موسى الكلام وأعطى نبينا الكلام، كلمه من وراء حجاب، ثم زاده من فضله، فهو سيد ولد آدم. فالمراد إنه يعني عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وصل إلى حق اليقين، الأمور رآها بعينه. نحن الآن إنما هو إمام بالغيب، لكن هو رآها بعينه، دخل الجنة واطلع في النار، عندكم إلى عندي في، واطلع في النار فيها، ورأى الملائكة بنفسه، ونشرت له الأنبياء، أي أحيى له الأنبياء. هو عندي أنا بشرت، ولعلها أظهر، لأن الأنبياء اللي رآهم عليه الصلاة والسلام، هل الله عز وجل أحياهم هم بأعيانهم كما هي العبارة اللي عندكم نشرت له الأنبياء، أو أن الله عز وجل بقدرته مثلهم له وهم أموات، هم أموات لكن مثلهم له بأجسامهم وأرواحهم وكلموه، والله على كل شيء قدير. فاكتبوا عندكم من النسخة الأخرى وبشرت به الأنبياء تلك الليلة، كل ما مر على سماء قالوا هذا يوسف وهذا آدم وهذا إدريس وهذا موسى وهذا إبراهيم، وكلهم يقولون أخ صالح ونبي صالح. والله ها ما في شك أرواحهم، لكن أجسادهم تبلى، الأجساد ما تبلى، أجسادهم في الأرض، هم الذين دفنوا في الأرض، إلا عيسى عليه السلام فإنه حي حقيقة ومعنى. ولذلك اختلف العلماء، وهذا أمر ما فيه ما تحت عمل ولا في داعي للتكلف فيه، ما هو طريقة يعني الأنبياء، كيف هل رأى أرواحهم؟ هو في الحقيقة رأى أجسادهم، لكن هل كما قال هنا في بعض النسخ أحيوا له من جديد، بمعنى أن الله رد أرواحهم وأخرجهم من قبورهم، رآهم بأعيانهم، مثلا إبراهيم عليه السلام رآه قد اتكى على البيت المعمور في السماء السابعة، هل رأى إبراهيم بجسده الذي في الدنيا ردت إليه روحه ورآه بنفسه متكى على البيت المعمور، أو أن الله عز وجل مثل له جسده كما هو، إنه قال رأيته فهو أشبه الناس بصاحبكم، أو ما رأيت أحدا أشبه به من صاحبكم، هو أشبه الناس بإبراهيم حتى في خلقه، أو أن الله رد روح إبراهيم على مثال جسده، الله أعلم. هذا نوع من المقصود، أن قال رأيت ورأيت رؤيا حق، ورأى العرش ورأى الكرسي ورأى جميع ما في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة. قاتل الله من يقول أن ترك الصلاة ليس بكفر، الصلاة هي التوحيد، الصلاة ميزت عن غيرها أنها فرضت فوق السماء السابعة، فهي أصل الإسلام، ولذلك مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بعمود الإسلام، عمود ليست كغيرها، يجعلونها الآن كغيرها، وهذا أعوذ بالله مذهب ردي مخالف لإجماع الصحابة. ورجع إلى مكة ليلته تلك، وذلك كله قبل الهجرة، ولذلك ما فرض في مكة التوحيد والصلاة تركه يكفر، وما فرض في المدينة بعضه في اختلاف وبعضه ليس في اختلاف أن ترك لا يكفر. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش عندي تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. عندي واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، يظهر النسخة هذه أضبط، لأن هذه حققها وأشار إلى نسختكم نسخة الردادي، وأشار إلى الثاني اللي حقق هذه شرح السنة، هذا حققه اثنين، يقول هنا أول من أخرجها محمد سعيد القحطاني، هذا الهالك اللي حقق السنة لعبد الله بن أحمد، وهذا بدعي، قال ثم حققها خالد بن قاسم الردادي وطبعها طبعتين اللي عندكم، فهذا العثيمين هذا اللي هو في أم القرى لما حقق طبقات الحنابلة اطلع على النسختين هذه وعنده المخطوطات، حتى أن في الكثير من الحواشي يقول استغرب كيف القحطاني والردادي يضيفون هذه الكلمة وليست في الأصول التي عندي، لكن صحيح أن السياق قد يحتاج إليها، لكن مفروض تكتب ما في المخطوط وتضيف وتبين كيف أضفت، مو بتضيف من عندك. فالمراد أن هذه النسخة يعني فيها ضبط. واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار. لا هذه ضاعها من قوسين، يكفي ما مضى. تسرح في الجنة وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. نعم. هذا أيضا ذكره في الآثار وموجود في كتب التفاسير، وكل منسوب عن الصحابة وأخذوا مما من أخبار الكتاب أو من غيرها، لكن هذا منسوب عن الصحابة وفي كتب التفاسير بالأسانيد. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. هذا الميت المؤمن يعني. نعم. ويعرف الميت، ويعرف الميت الزائر ذاته، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء، كيف شاء الله. نعم. يقول والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، هذا أيضا من علم الآخرة، من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. ما هي أول منازل الآخرة؟ القبر. القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فتؤمن بما يحصل في القبر، وهذا من الإيمان بالغيب أيضا. قال وترسل فيه الروح، ما وجدت هذه؟ إيه؟ وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. ويعرف الميت الزائر إذا زاره، عندي إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. كل هذا من مما نعتقده نحن، لكن يعرف الميت الزائر إذا زاره، هذه فيه الآثار مجموعة الآن في بعض الكتب، ومنها آثار الله أعلم بصحتها، جماعة ابن القيم في كتاب الروح، كثير منها إنما هي منامات وأخبار، والله أعلم. هذا من الإيمان بعلم الغيب. نعم. واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى، هذا بين قوسين عندكم البروج ولا في أصل النسخة؟ لا في أصل النسخة. واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. يقول لا توجد هذه الفقرة في طاء. البروج بقضاء الله وقدره، الله أعلم. الشر بقضاء الله وقدره، والنجوم ما تؤثر في الأرض، هذا من اعتقادنا، أما غير هذا الله أعلم بحاله. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، رد على الجهمية الإناث اللي يجحدون الصوت. موسى يسمع الكلام من الله بصوت. نعم. وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم. وقع في مسامع موسى من الله لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، لأن رد الآيات. وكلم الله موسى تكليما، تكليم بصوت، وسمع موسى من ربه من وراء حجاب من دون رسول بينهما. نعم. وهذا فيه إشارة لتكفير الأشاعرة، لأنهم ما يؤمنون أن الله كلم موسى بصوت، لأنهم يجحدون الصوت، وإنما يقولون كلام خلقه الله وسمع موسى، أو عبارة عن كلام الله ونحو ذلك. وانظر كيف أن كل ما اقترب الأمر من أبي الحسن الأشعري اللي عاصروه اللي في بعيد وقت كلهم يكفرون أقواله ويرون هذه أقوال كفرية، لكن بعد ذلك. نعم. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. العقل أنواع، العقل اللي هو الحد الأدنى، العقل اللي يفرق عن الجنون، والعاقل ومجنون، وفيه عقل اللي هو كمال الحلم والعقل، وهذا يتفاوت. وقوله هنا إن الله أعطى كل إنسان من العقل ما أراد، هذا حق، وقولهم يتفاوتون في العقول هذا حق، وقولهم يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يعني كلمة مجملة وفيها تفصيل. إن كان صحيح إن يعني مثل الصغير غير الكبير والمجنون غير هذا، فهذا صحيح. وأما أنه لابد أن يكون عقله تام حتى يكلف، هذا الله أعلم بحاله. وليس العقل باكتساب، بلى. أما أصل العقل اللي يفرق عن الجنون فهذا من الله، فضل الله. وأما أن العقل يزيد بالتجربة ويزيد بالحكمة ويزيد بالعلم، فما في شك أنه يزيد وأنه يكتسب. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن الله فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء. نعم، يعني إن الله الناس كما الناس يدورون بين عدله وفضله، ما في أحد يظلم، لكن فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وفضله متعلق بحكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل إيمان الكفر. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. عندي أحدا من المسلمين. نعم. ولا يحل أن تكتم أحدا النصيحة. ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، برهم وفاجرهم في أمر الدين. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم، هذا أمر خطير. وأعظم النصيحة النصيحة في الدين كما قاله، الكتب اللي فيها ضلال ما يجوز تكتم، والأشخاص اللي فيهم ضلال ما يجوز تكتم، والبدع المنتشرة اللي هي خطأ ما يجوز تكتم. يقول من كتم المسلمين في أمر الدين غشهم، ومن غشهم فقد غش الدين، ومن غش الدين خان الله ورسوله والمؤمنين. ولذلك السلف الأوائل يتكلمون في الحق ويبطلون الباطل بما يستطيعون. نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم، يعلم الله سبحانه وتعالى أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، ومع ذلك من عليهم بالتوحيد ومن عليهم بالإسلام، وفتح لهم أبواب التوبة كرما وجودا وتفضلا، فلله الحمد. نعم. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. عندي بعد الانتقام. بعد الانتقام، هذا قول ابن عباس. هذا قال إن أخذت من ابن عباس، وهذه تكون هذه البشارات الثلاث كلها ردود على أناس أو تحقيق لعقائد تفصيلية، لكن الله أعلم. نعم، بعضهم سيشير إليه، الفوطي وما تقدم من أخت عبد الواحد وغير، وبعضهم يسكت، وبعضها ما في ردود، إنما هي تفصيلية، يعني هو يريد بهذه العقيدة تفصيل العقيدة لتعقد قلبك عليها. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء يعني الأكفاء العميان، هذا أيضا عندهم فيه أثر، الله أعلم بصحته. نعم. ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. هذا هو الآن اللي في العقيدة، أنك تنظر إلى الله بنظر حقيقي، ليس كما تموه الجهمية والأشعرية. الجهمية تقول ما في رؤية، والأشعرية تقول في رؤية لكن عن غير مقابلة. إذن ترى ماذا؟ نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. نعم، لا تضامون من الضيم، ما أحد يظلم أحد، أو لا تضامون من التضام وهو الازدحام. نعم. والإيمان بهذا واجب، وإنكاره كفر. إنكاره كفر، من أنكر الرؤية كفر، وهذا خاصة الأشياء الواضحة في المعتقد، إنكاره كفر. إنكار العلو، إنكار الرؤية، إنكار النزول، إنكار هذه لو واحدة هذا كما قال، وسيأتي من رد آية أو رد حديث وجحده يكفر. شوف الآن بدأ في كلام خطير في مسألة التقعيد، وسيأتي أيضا تقعيد متى بدأ الانحراف وما سببه. نعم. واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المرء والخصومة على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم، هذا الكلام العظيم. يقول: اعلم إن ما حصلت زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة إلا بسبب الكلام، سواء ابتداء الكلام أو رد الكلام بكلام. حتى رد الكلام بكلام سبب ضررا عظيما على أهل الإسلام، أنك تتعلم الكلام حتى ترد الكلام، إنما يرد الكلام بالبينات التي تدمغ الباطل. فأكثر الكتب كما سيشير هو الآن، أكثر الكتب والتشويشات اللي عند المتأخرين والانحرافات والزيغ بسبب دخولهم في الكلام، منهم من دخل فيه ابتداء ومنهم من دخل فيه ليرد الكلام بالكلام، ثم أصبح عنده من التشويش والخلط وتضيع القواعد الأصيلة ما الله به عليم. قال: فكيف يجتري أحد على هذا؟ والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه قال أبو قلابة أشد آية على أهل الجدال هذه الآية، والثانية وقول عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هنا على صيغة الحصر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني اللي في شعبة من الكفر أو الكافر الكامل. والثانية: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالواجب التسليم والرضا بالآثار ودمغ الباطل بالبينات وبالحق ليس بالكلام. ما عرفنا أن كلام رد كلام أبدا. حتى الذين تساهلوا في ذلك مثل أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأخذ يرد الكلام بكلام وتعلم الفلسفة وتعلم المصطلحات، بعض الناس يظن أن فعلا قمعهم. بالعكس، نحن الآن نرى أن الأشعرية أكثر منها كما مع وجود كلام بن تيمية، والجهمية أكثر والمعتزلة أكثر وتواردت بدعا أكثر، بينما طريقة السلف الأوائل لا، كان القمع للبدع بالباطل بالحق بالبينات بالقرآن والهجر وتحييزهم على المسلمين وتحذير الناس منهم، كانوا مكبوتين وكانوا أذلة. لكن إذا أنت أعطيته وجه وتعلمت صنعته هو حتى ترد عليه بصنعته، ينتشر شره، يصير مثل السرطان ينتشر. ففي الحقيقة حتى لو كان أنه فضحهم رحمه الله، لكن زاد شرهم، وقالوا: زين، أنتم الآن أعطيتونا وجه، تعلموا صنعتنا وتعالوا ناقشونا، وأصبح الكلام كله جدل ونقاشات لا حد لها. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار. في النار، شوف الآن الفوطي هذا جاب لها أمر عجيب. نعم. في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. رد على الله وعلى رسوله. الفوطي هذا يقول إن الله ما يعذب في النار، يعذب جنب النار، يمكنها أحول هو. يقول إن الله يعذب عند النار، ما يعذب داخل النار. هذا رد على رسوله. هذا التعذيب داخل النار وفي الأغلال وفي السلاسل وفي الأنكال، نعوذ بالله. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. هذا الخوارج يقولون ظل من كان قبلنا، اللي أشار إليهم حذيفة، ظل من كان قبلنا، إنما هي 3 صلوات. وهم الآن الخوارج والروافض والإباضية وغيرهم يجمعون الصلوات، يجعلون 3 مواقيت، وإن كانوا يصلون بعضهم 5. المقصود أنها 5، من زاد أو نقص من 5 فقد ابتدع وظل. نعم. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون ناسيا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافر فيجمع بين الصلاتين إن شاء. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. نعم، هذا إذا كان الإمام ما طلبها، أما إذا طلبها الإمام لا، هذا التقسيم إذا لم يطلبها الإمام، مثل وقتنا هذا. لكن وقتنا هذا لا، إذا جاءك مندوب الإمام وأنت عندك دواب بهيمة الأنعام تعطيه مندوب الإمام اللي هو الآن لجان من وزارة المالية، وإذا جاء لأهل المزارع يعطونه مندوب الإمام. وإذا كان إمام يقول من شاء يقسم يقسم، مثل الآن التمر، إن شئت تسلمه المالية وإن شئت تقسمه بنفسك فاقسم، أما إذا طلبها الإمام فلا تمنعه كما قال ابن عمر. قالوا كيف نعطيه يزيد وهو يقلد بها الكلاب ويشرب بها الخمر فيما ينقل إليه؟ قال أعطوها يزيد، أعطوها الإمام، تبرأ ذمامكم وتسلموا من الفتنة ولو كان يفرط فيها أو يلعب فيها. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك هذا رد على الأشاعرة والمعتزلة، يقولون أول الإسلام النظر، ويكفرون عوام المسلمين الذين لا ينظرون ويعرفون الله بعقولهم، يكفرونهم. ورد عليهم السجزي، يقولون أول الإسلام النظر. ولذلك السجزي يقول يتعجب من الأشاعرة، هم يقولون أن العقل لا يدرك شيء ولا يعرف حسن ولا قبح حتى يأتيه الشرع، ثم يقولون يجب على عوام المسلمين أنهم يتعلموا القواعد العقلية ويعرفوا الله بالقواعد العقلية والنظر في الملكوت وغيره. فيقول كيف أنتم هنا متناقضين؟ فأول الإسلام التوحيد، يعرف الأعرابي ولا يحتاج يتعلم عقليات ولا شيء، يوحد الله ويفرد بالعبادة ويصلي، هذا أول الإسلام سبحان الله. واللوث هذه مرت على كثير، حتى ابن جرير الطبري في بعض كتبه يقول أول واجب على المكلف النظر، هو الواجب على المكلف التوحيد. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. لا، وأن ما قال الله كما قال. نعم. وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. واعلم. نعم. وأن ما قال الله عز وجل كما قال، لا خلف بما قال وهو عندما قال، يعني أن الله عز وجل أما وعده فإنه لا يخلفه أبدا، اللي هو وعد المؤمنين بالجنة، وهو عند ما قال ما يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد وهو كما قال. وأما وعيده فهو على قسمين، أما الوعيد الذي بالشرك فإن الله عند وعيده لا يخلفه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا الوعيد لا يخلف الله. يبقى الفرق بينه وبين الخوارج، فيه وعيد من الله دون الشرك قد يخلفه الله عفوا منه، يتوعد ثم يعفو، وهو ما دون الشرك، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. واعلم أن الشراء والبيع، لا، قال والإيمان بالشرائع كلها، والإيمان بالشرائع كلها، لكن نحن مكلفين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما نجحد أو نستهزي بأي شريعة، مثل نهي اليهود عن الصيد يوم السبت صيد السمك، ومثل الشرائع اللي قبلنا، أما شريعة محمد هي الناسخة وهي الواجبة وهي المهيمنة. نعم. واعلم أن الشراء والبيع، ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعم. الشراء والبيع جائز وحلال، وخلاف لما تقول الصوفية، الصوفية يمنعون، يقولون يعني يذمون البيع والشراء ويزينون التخلي من الدنيا، وهذا موجود عند أبي نعيم الأشعري في الحلية، يذكر آثار أن فلان أو حتى بعضهم يذكر عن الصحابة أنه لما قرأ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أنه ترك البيع وترك الشراء وترك، وهذا مذهب الردي، الصحابة رضي عنهم ما تركوا البيع والشراء، حتى أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام البيع والشراء ما في شيء حلال. لكن في مسألة خطيرة وهي ما بيع في أسواق المسلمين، الآن بعض المتأخرين والمعاصرين كل شيء يقول ما دام بيع في أسواق المسلمين ما في شيء، مثل اللحوم ومثل هذا، هو صحيح إن إذا كان كما قال هنا، إذا كانت أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة والخلفاء يدققون أن الناس ما يتيم إلا حلال محض، فأنت لا تصل إلى مرحلة الوسواس والشك، تقول والله هذا بلاد مسلمين ومحكومة بهذا، وفيه مثل ما كان الأمر قبل فترة قبل ما ينفجر العالم بعض على بعض، كان ما يباع في الأسواق إلا شيء حلال والناس ينكرون ويتساعدون. أما أن يقال مطلقا كل ما بيع في أسواق المسلمين فهو حلال بمجرد أن يباع في أسواق المسلمين فهذا ليس بصحيح، حلال يباع في أسواق المسلمين المحرم الواضح، ولذلك هنا قيد قال على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخل ظلم أو غدر أو خلاف القرآن أو خلاف العلم، ولذلك هذا هو الواجب. أن الإنسان يحتاط وينتبه. نعم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا. الشفقة يعني الخوف على نفسه، الخوف على نفسه والخشية، ما يغتر ولا يأمن مكر الله، ولا يقول أني أنا يمكن ما خلاص سأموت على الإسلام، يمكن يرتد، نسأل الله العافية والسلام، يمكن ينتكس. نعم. لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. نعم. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمة الله فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. إن رحمه الله فبفضل من الله، وإن عذبه فبذنبه. لو عذبك الله بذنب واحد ما كان ظالما لك. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. نعم. إن الله أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، ولذلك حدث بأحاديث، حتى أحاديث الملاحم والفتن والفرقة. ولذلك الآن سيذكر هذا الكلام العظيم اللي هو تاريخ للانحراف، لأن حتى تجتمع قلوبنا وتنتظم عقولنا متى بدأ الانحراف وكيف بدأ الانحراف وتقوى قلوبنا. لأن الإنسان الآن يقول كيف هذه الأمة من أول الأمر، وكيف حصل كذا وكيف حصل كذا. الآن سيؤرخ لك كيف بدأ الانحراف وكيف انتشر وما سبب انتشاره وما هو المرجع. كلام عظيم هذا لا يكاد يوجد في كتاب بهذا التفصيل. نعم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان. عندي: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر الجماعة كلها. في خلافة عمر الجماعة كلها على الحق. سبحان الله العظيم، شوف هذا الوضوح. في زمان عمر وأبي بكر الجماعة كلها على الحق، إنما فقط يقاتلون خلف الأئمة ويصلون سوا ولا افترقت قلوبهم. وكان عمر حريص إن ما يبدأ الشقاق والانشقاق في خلافته، حتى صبيغ ضربه والأحنف خشية منه وحبس سنة كاملة، راه يعني صاحب فصاحة فخاف أنه من الذين عليم منافق عليم اللسان. نعم. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها كلها. وهكذا كان في زمن عثمان، كذلك في زمن عثمان كانت قلوب المسلمين واحدة، ما عندهم افتراق ولا عندهم اختلاف ولا عندهم بدع. سبحان الله العظيم. نعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. نعم. إذن هذا أول تاريخ الانحراف في هذه الأمة، مقتل عثمان. ولذلك الحديث اللي يقول: ثلاث من نجا منهن نجا، موتي وارتدت أكثر العرب بسبب موته، وقتل خليفة مظلوم. ولذلك انتبه، اللي يبقى على ما كان الناس عليه قبل مقتل عثمان هو الناجي، كما قال أبو العالية. أبو العالية يقول: عليك بما كان عليه الناس قبل أن يقتل عثمان. اجعل هذا شعار لك، إن قبل مقتل عثمان ما كان فيه ولا طائفة، كان المسلمون حزب واحد. نعم. وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به. لما جاء التغيير من الناس بعد ما صار الناس فرق، من الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به. نعم. فكان الأمر مستقيما ودعا إليه. إذن قال به وعمل به ودعا إليه، ثبت على الحق، قول وعمل ودعوة. نعم. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة. نعم. الآن شوف كيف، حتى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، متى قتل عثمان؟ سنة كم؟ 35. من سنة 35 إلى سنة 120 اللي هو نهاية الطبقة الثالثة، حتى وإن كان بدأت البدع تظهر لكن كان الدين ظاهر، وأهل البدع مقموعين وأذلة. صحيح فيه انحراف، لكن قاتلوا الخوارج وقمعوهم، وقاتلوا هذا، وظهرت القدرية وقمعوهم الصحابة، ظهرت المرجئة قمعوهم، فكان الدين ظاهر إلى نهاية الطبقة الثالثة اللي هي سنة 120. كما قلنا بالأمس الصحابة الطبقة الأولى انتهوا سنة 40 إلا أفراد، الطبقة الثانية التابعين انتهوا سنة 80، الطبقة الثالثة أتباع التابعين انتهوا سنة 120. بداية الطبقة الرابعة في انقلاب خطير في تاريخ المسلمين إلى اليوم، من سنة 120 إلى اليوم في انقلاب عظيم، انقلب الأمر. نعم، قال حتى كانت الطبقة الرابعة، نعم حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان، اللي هم بداية خلافة بني العباس، لأنه في عصرهم يكني في بداية خلافة بني العباس، هذا التاريخ خطير، انقلب الزمان، انقلب، صار الحق باطل والباطل حق، وأصبح أهل الحق أفراد، سفيان الثوري، ابن المبارك، أحمد بن حنبل، فلان فلان، لكن المجموعة الكتل إنما كانت القرون الفاضلة إلى سنة 120. انقلب الزمان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا جدا، تغير الناس جدا، نعم، وفشت البدع، نعم، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، نعم، ووقعت المحن في كل شيء، وقعت المحنة في كل شيء، عندي المحنة، وقعت المحنة في كل شيء، يعني يمتحن الناس في كل شيء، وبدأت الأهواء والضلالات، نعم، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، نعم، عندي ولا أحد من الصحابة، ولا أحد، ولا أحد، ولا أحد، ولا أحد من الصحابة، نعم، شوف هذه القاعدة، أي شيء ما تكلم فيه الرسول وأصحابه لا تتكلم فيه في العقائد، ولذلك هذا اللي حج ابن أبي دؤاد، القصة المشهورة، شيخ المصيص هذا جابوا شيخ مخاض باللحية حمراء وغير معروف، وجابوه بالسلاسل بيقتلونه عند الواثق أو عند المعتصم، عند المعتصم، فقال له ناظر ابن أبي دؤاد، فقال له هذا مغمور، ابن أبي دؤاد رئيس القضاء في العالم الإسلامي كله، يعني أكبر منصب ديني، قال له ناظر هذا، يقول الخليفة، قال يا أمير المؤمنين هذا ما يقوى على المناظرة، وغضب الخليفة، قال أحمد اسمه ضار أبو عبد الله من كنيته، هذا ما يقوى على المناظرة، قال ما يقوى على المناظرة، فأراد أن يبطش به، قال أعطني فرصة، ما يقوى على المناظرة، مو على قدر المناظرة، شوف اللي ما يطلبون دمغ الباطل بالكلام، فقال ناظره، قال تعال ابن أبي دؤاد، هذا اللي دعوت الناس إليه وامتحنت الناس وقتلت وسجنت وضربت، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا ما علموه؟ السؤال رقم واحد. فقال ما علمه، قال سبحان الله، يجهل الرسول أصحابه، تعلم أنت وأصحابك، سكر الطريق الأول، قال أقلني، يعني أعطني فرصة أرجع وأجاوب الجواب الثاني، قال أعطيتك أقلتك، قال علموا وما في إلا هذا ولا هذا، قال طيب دعوا إليه أن القرآن مخلوق، قال لا ما دعوا إليه، قال وسعهم وما وسعنا، وسع الرسول أصحابه أنهم يسكتون وأنت ما وسعك وأصحابك، وسعهم وما وسعنا، المهم كل ما أعطاه فرصة له الطرق كلها مغلقة، يقول الواثق فرأيت أبي دخل في المختصر واستلقى على ظهره ووضع رجليه واحدة فوق الأخرى دوخه، مو بالكلام بالأثر، يقول علموه لا ما علموه، جهلوه، طيب دعوا إليه ما دعوا إليه، طيب يسع ما وسعنا، يسعنا ما وسعهم، لخبطه، وبعدها قال خلاص ما عاد في تعذيب ولا في شيء، لكن بقي أحمد في الإقامة الجبرية لين جاء المتوكل، هذا هو الصحيح، شيء ما تكلم فيه رسول أصحابه يسعنا ما وسعهم نسكت ولا صرنا أحسن منهم، فيقول هنا أنه في بداية خلافة بني العباس أصبحوا يمتحنون الناس في شيء ما تكلم فيه رسول ولا أصحابه، نعم، ودعوا إلى الفرقة، دعوا إلى الفرقة، نعم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وقد ونهى عندي وقد نهى الله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل رسوله عن الفرقة، عندي مطلقا، وقد نهى الله عن الفرقة، وقد نهى الله عن الفرقة، نعم، وكفر بعضهم بعضا، لما حصل افتراق كفر بعضهم بعضا، كل واحد يكفر الثاني، نعم، وكل دعا إلى راية، كل دعا إلى رأيه، خلاص أصبحت آراء ومذاهب وأحزاب، وكل يدعو الناس إلى حزبه، نعم، وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع، ظل الجهال والرعاع، بدأت الدهماء هذه تظل، الأحزاب هذه تتخطفهم، نعم، ومن لا علم له، نعم، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، الناس هكذا تعطيه من أمر الدنيا يتبعك، فأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، نعم. وخوفوهم عقاب الدنيا كذلك ترغيب وترهيب. نعم. فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. خوف أو رغبة في دنياهم. نعم. فصارت السنة وأهلها مكتومين. السنة وأهل السنة مكتومين من بداية الطبقة الرابعة، من بداية خلافة بني عباس. السنة وأهل السنة مكتومين. نعم. إلا أفراد سعود لو تغلق الثلاثة. نعم. وظهرت البدع وفشت. نعم. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. شوف، كفروا من حيث لا يعلمون، يجحد آية وهذا يجحد حديث وهذا يأتي لي بأمر محدث وهذا كذا. كفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. نعم. ووضعوا القياس وهذا بداية الضلالات كلها. أبو حنيفة كان مات سنة 150 في هذه الفترة هذه. نعم. وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. هذا أيضا هذه من أسباب الجريمة، من أسباب الانحراف والانقلاب، أنهم أصبحوا يجعلون عقولهم وآرائهم هي الميزان. فقدرة الرب وصفات الرب وأحكام الرب وأمره ونهيه لازم تنزل على العقول والآراء. نعم. فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم. وهذا مقتضى قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. معنى ذلك أن بعد الثلاث قرون لا تكون القرون فيها خيرية بإطلاق. صار الإسلام غريب من بداية الطبقة الرابعة، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. أحمد إقامة جبرية في وسط بغداد، وما أحد يسمع منه إلا الواحد تلو الواحد، حتى أن أسمع المسند لابنيه وابن أخيه. وفلان سفيان الثوري أين مات؟ مات غريب مختفي. والآخر مات ما حد يعلم. وهذا نفس البربهاري مات غريب مختفي. أصبح أهل السنة مطردين ومكتومين. نعم. وأعلم وسيرجع إلى مثل هذا الكلام، بس هذا التاريخ خطير، أنه يشد الظهر ويريحك، بيرجع له مرة أخرى وبيأتي مثله. نعم. وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. الاستحلال هنا يعني نكاح التحليل. الاستحلال الله أعلم يريد نكاح التحليل. المتعة حرام والتحليل حرام إلى يوم القيامة، ولكن أهل الرأي يحلونه. ولذلك ابن تيمية في إبطال نكاح التحليل انتشر في وقته الفتوى بجواز نكاح التحليل مثل أوقاتنا هذه، يعني يحتالون على دين الله بشتى الحيل. نعم. واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بني هاشم من إثابة النسبهم تكرمهم إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام الصالح منهم، تعرف لهم فضلهم. نعم. وتعرف فضل قريش والعرب كذلك، هاي تراه في المعتقد فصل فيها حرب الكرماني في عقيدة، تعرف فضل قريش وفضل العرب، وأن العرب هم اللي فهموا الإسلام، هم اللي فتحوا البلدان أول أمر، وفهمهم هو المحكم. ويوجد بعض الخطب في مسألة العرب هذه، لأنها مسألة دقيقة، إما أن ينتقل الناس إلى القومية الوثنية، وإما أن ينتقل إلى الشعوبية، وكره العرب لأجل أنهم عرب وهذا كفر. إذا كرهت كل جنس العرب، الرسول عربي والصحابة عرب والقرآن عربي، وإذا عظمت العرب فوق الدين هذا أيضا كفر. اللي يقول شاعرهم هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين جرهمي، فيا مرحبا دينا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا من اللبنانيين القوميين، يقول نجعل الدين هو العروبة، هذا كفر. والآخر الشعوبي اللي يكره كل عربي من حيث أصله، وسلمان الفارسي هو خير العجم، هو أفضل من تكلم في هذه المسألة، ونقل بعض آثار ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فكان حتى لما قالوا بني كندة نزوج كندية عربية قال لا، زوجوني مولاه من عندكم، نحن لا ننكح نساءكم ولا نتقدم عليكم إذا وجد الصالح من العرب. والمسألة فيها مضايق دقيقة لكن مهمة وأصلية في العقيدة، لأن هذا لابد من معرفته. وسبحان عظيم الأغلاء الأضغان والغل يظهر عند هذه المسألة، هو يا أما إنسان. ولذلك الشعوبية فعلت ما فعلت، والعجمة شر عظيم، فيه مفصل في غير هذا الموضوع. نعم. وجميع الأفخاذ. نعم. يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمس قرأناه في المسند، أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها، وأسلم وغفاره شيء من مزينة وجهينة خير عند الله من أسد وغطفان وهوازن وتميم وما ذكر في كتب الحديث الصحاح. نعم. فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. نعم. ومولى القوم منهم. نعم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. حقوقهم في الإسلام. كل الناس تعرف حقوقهم في الإسلام. نعم. واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. من ثبت أنه من الأنصار استوصوا بهم خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار كريشي وعيبتي، أدوا اللي عليهم بقي الذي لهم، وهم يذوبون ويقلون والناس يزيدون كما يذوب الملح. فمن ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل المحسنين ويتجاوز عن مسيئهم. الآن في وقتنا من ثبت نسبه الأنصار استخدم فيه تستعمل فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآل الرسول فلا تنساهم. نعم. واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم. عندي أنا وآل الرسول فلا تسبهم، لا تسب آل الرسول مطلقا، هذا أعوذ بالله، الصالح منهم. ثم قال: واعرف فضلهم وكراماتهم من أهل المدينة، ما في جيرانهم ولا أهل المدينة. قال: واعرف فضلهم وكراماتهم من أهل المدينة. لماذا قال من أهل المدينة؟ يعني لأن آل الرسول عليه الصلاة والسلام ذرية الحسن والحسين في الصدر الأول كانوا خيار الناس. انتبه، لا تسمع الشيعة الآن يعظمون الباقر فتسب الباقر مثلا. الباقر هذا من خيار الناس، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو من أئمة الحديث، وهو الذي سمع من جابر وغيره، لكن سمي باقر لأنه بقر العلوم هكذا. أبو جعفر هذا خير. بعض الناس الآن، وأنا قرأت كتاب لواحد جاهل اسمه الجبهان كويتي، يبي يرد على الشيعة وأخذ يسب آل البيت ويقول جعفر الصادق هذا والله مشكوك فيه وفلان مشكوك فيه. ليش؟ وش المصادر عنده؟ كتب الشيعة، يقرأ كتب الشيعة ثم يسبهم. فهو هنا حذر، لكن قال من أهل المدينة في الصدر الأول، لأن آل البيت بعد ذلك لما انتقلوا العراق وغيره بدأت فيه انحرافات، ودخلهم ما دخل في بني إسرائيل اللي هم أولاد أنبياء، وأصبحوا يميلون حتى إلى وقتنا هذا. أصبح الآن كثير من الأشراف يميلون إلى التشيع وإلى التصوف، لأجل أن الشيعة والصوفية يعطونهم قدر ويعظمونهم يعبدونهم ويلبسون الخضرة هذه. وابن عبد الوهاب له كتاب، له رسالة واحدة في الأحساء، أنكر على رجل من أهل البيت أن يلبس الخضرة هو. فقال ابن عبد الوهاب اتركه، إذا كان ما عنده تصوف ولا تشيع يمكن أن يلبس الخضرة حتى يعرف أنه من أهل البيت ويعرف قدره. لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز بشيء. فالمراد أن هذه المسألة كغيرها، فيه من فيه غل على الأشراف مطلقا، وفيه من هو يعظمهم كالصوفية والشيعة. فأنت الرجل الصالح من آل البيت لو كنت مؤمن تلقائيا تحب لمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن إذا أحببت رجل أحببت ذريته وأحببت إخوانه من حبك له، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل أن هذا من ذريته وهو رجل صالح والله أنك ترجو له الخير، كما قال عمر للعباس، قال والله لإسلام العباس كان أحب لي من إسلام الخطاب، وذلك لأن كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرحه بإسلام الخطاب، فأنا أفرح لفرحه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعلم رحمك لكن الله. لكن إذا انحرف آل البيت مثل اليوم كثير منهم منحرفين، اللي في الأردن وفي المغرب هذول كلهم يحمون الشرك، واللي كانوا في مكة يحمون الشرك، واللي الآن من الأشراف هنا في السعودية ويحبون أولئك وهم يعرفون أنهم يحمون الشرك ويظهرونه، فهذا لا خير فيهم البتة، يبغضون ويحذر الناس منهم. نعم. وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الله مستعان. أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية ويقمعونهم ويحذرون الناس منهم، الجهمية الذكور والإناث كلهم، لكن بعد ذلك انخرق الأمر. نعم. حتى كان في خلافة بني فلان، بني العباس عندي مصرحة، بني العباس، شوف إن خلافة بني العباس شر، يعني هي بداية انحراف شديد. أولا خلافة بني أمية كانت خلافة عربية، يعني على زي العرب وأشكال العرب وطريقة العرب. خلافة بن العباس خلافة عجم، كان المسيطر هم العجم، بل اللي أقامها هم العجم، أبو مسلم الخراساني وأهل خراسان، وكانوا يسرفون في العرب. أبو مسلم في خراسان كان يقتل كل عربي استئصال، فهي قامت على أكتاف العجم ثم أصبحت أعجمية، ثم المأمون عاد عربوا الكتب الأعجمية واليونانية والإغريق، ثم حصل شر عظيم بسببهم. نعم. تكلم الرويبضة في أمر العامة، لما جاءت خلافة بن عباس تكلم الرويبضة. نعم. ومنهم الآن قاضي القضاة كان أبو يوسف، اللي ما يعني ما عنده علم مثل علم من عنده بالحديث. وطعنوا. نعم. على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتنزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ في أحد منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. انتهينا. قلدهم دينه واستراح، يعني الآن لما صارت الآن فوضى عارمة من خلافة بن عباس إلى وقتنا، فوضى عارمة، وتكلمت الرويبضة ونشرت الكتب، وكل قام يخربط ويشوش في هالكتب. الآن وش الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر الحديث الآن، قال إذا حصل اختلاف مباشرة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال تزندقت الأمة من وجوه، وابتدعت من وجوه، وتفرقت وكفرت، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يتخطى عندكم، ولم يتخطى وليش؟ ولم يخطئ، إيه، ولم يتخطى أحدا منهم، ما يتجاوز أحدا منهم ولا يخطي، كله يتخطى أو يخطي، كله ما تتجاوز أحد من الصحابة، ويسع ما وسعهم، ويجعلهم هم القدوة وهم المثال، لأنهم على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. ثم قال كلمة مريحة الجامعة، قال فقلدهم دينه واستراح. خلاص قلدهم دينه واستراح، بدل ما تقلد دينك فلان وفلان، عليك بما وصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. التقليد هنا بمعنى الاتباع، ليس تقليد الأصوليين اللي يقولون لازم تقلد دينك الرجال، التقليد هنا بمعنى الاتباع، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما عندي محمد، عندي الكلمة الأكمل، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في ناس يقولون ما تقلد أحد حتى الصحابة، والآن يقولون حتى في الصحف، سبحان الله العظيم، الآن كل الأحزاب الضالة وش تقول؟ تقول القرآن ما نقول فيه شيء، والحديث ما نقول فيه شيء، بس لا تجبرونا على فهم الصحابة، خلونا نفهم على كيفنا، كل واحد يفهم على كيف. إلى الآن يقال حتى في الصحف، هذه طائفة، وفي طائفة أخرى يعني يريدون أمر مفتوح ما في تقليد، وفي طائفة تبالغ في التقليد حتى لو انحرف الرجل أو أخطأ يتبعون حتى على خطأ. لكن نحن نقول أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، في ناس ما اتبعوهم، وفي ناس اتبعوهم بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان،